استطعنا أن نحيد عنا مقاتلا واحدا لفعلنا وجنبنا أنفسنا العناء، إلا أن قرآننا يحتم علينا مقاتلة العالم بلا استثناء، وما زدنا على أن نقيم شرع ربنا. ولو كنا مخيرين لاخترنا وغيرنا، لو كان ما نتبعه أو نقاتل عليه رأيا لتراجعنا، لو كان هوى لبدلنا، لو كان دستورا لعدلنا، لو كان حظا لساومنا، لو كان نصيبا لرضينا، ولكنه القرآن وهدي نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنانى.